أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما كفارة، يقول بعض الأحيان تفوتني صلاة الجماعة بعذر، وبعض المرات أنساها، فماذا علي وهل علي كفارة؟ عليك المبادرة بالصلاة إذا نسيتها أو فاتتك أو نمت عنها، عليك بالمبادرة للصلاة. من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.